الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أنه لا يجوز الوضوء في حال وجود مكياج على الوجه مثل المسكرة والمسكرة على الرمش أو كريم الأساس، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، لقد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ إلا بعد أن يزيل جميع الموانع التي تكون حاجزة وحائلة بين الماء وبين البشرة. فإذا كان ما ذكرتيه من الأمور، وأنا لا أعرف حقيقتها في الواقع، فإذا كان ما ذكرتيه من جملة الأمور التي ينبو عنها الماء، بمعنى أنه يحجز ويمنع الماء عن الوصول للبشرة، فحينئذ لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته. وأما إذا كان مجرد صبغ لا يعتبر حائلا بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، فحينئذ يكون الوضوء صحيحا. فأنتم انظروا في الأمر، فإذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز الوضوء إلا بعد إزالته، لأن من شروط الوضوء إزالة جميع الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كان لا يوجب امتناع وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح، والله أعلم.